كما في هذا الحديث، وتارة يخبرهم بأمارة من أماراتها، يعني لا يدلهم عليها بعينها، إنما إيه؟ يدلهم عليها بأمارة، فيقول مثلا: إني أريت هذه الليلة، وإني رأيت أني أسجد ليلتها في ماء وطين. فيقوم الصحابة يتحروا بقى الليلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيسجد فيها في ماء وطين، دي تكون إزاي؟ يعني إن الدنيا تمطر، وإن المسجد ينقط، وإن أرض المسجد تطين، والنبي بيصلي كده، فيحصل هذه الإيه؟ هذه الأمور، فيبقى برضه فيه تحفز، فيه حماس، شجاعة، فيه حماس، فيه يعني ترقب من الصحابة لإيه؟ للعلامات دي هتحصل إزاي وبتاع، في مستعدين. والعلامات دي هتحصل في جزء من الليل، ومطلوب إنهم يكونوا من أول الليل مستعدين، فيستعدوا من أول الليل ومن أول كل ليلة إلى أن تحصل هذه العلامة، وهكذا. إني أريت هذه الليلة في رمضان، يعني دي خاصة بإيه؟ برمضان الذي رآها فيه. قال: حتى تلاحى رجلان. في رواية من روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بها، خرج من أجل إنه إيه؟ إنه يخبر بها، وده فيه شفقة من النبي عليه الصلاة والسلام وحرص على أمته. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى تلاحى رجلان، تلاحى يعني ايه؟ تعارك، تعارك، حتى تعارك تخاصم، ها؟ حتى تلاحى رجلان فرفعت، يعني رفع علم النبي صلى الله عليه وسلم بتعيينها، رفع علم ايه؟ تعيينها، بعد ما كان عرف انها في هذه السنة هتبقى مثلا ليلة 23، نسي، نسيها النبي، نسيها النبي صلى الله عليه وسلم بشؤم ايه؟ ها؟ الخصام، بشؤم الخصام، ان فيه نوع من انواع الايه؟ الخصومة وعلو الصوت. فلا ريب ان هذا الامر وهو امر الايه؟ امر الخصومات، خاصة لو دخل فيه السباب والشتائم ونحو هذا مما يحرم الخير. صحيح؟ وفي الحديث: انظرا هذين حتى يصطلح، انه يغفر للناس، ولا يغفر الله تبارك وتعالى معهم للمتشاحنين، ويسيبهم لغاية ما يصطلحوا بقى، ويجي لهم مناسبة تانية ويكونوا مصطلحين. فممكن دي أن تعود على الشخص نفسه، ها، بالإيه؟ بنوع من أنواع العقوبة، وهو الحرمان من الإيه؟ من المغفرة والثواب. وممكن تعود على إيه؟ على غيره معه. من هنا إيه؟ الناس كلها رفع عنها تعيين، على تعيين إيه؟ موعد ليلة القدر. ماشي؟ فرفعت. إني النبي لما الله هو يخبرهم بها كل سنة، عشان هي متمثلة واللي هي كانت تبدأ كده وبعدين إذا أخبره الله، يعني إذا أخبره الله تبارك وتعالى في كل سنة ولم يمنعه من إخبارهم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا علم بالخير لا هيعلمه، تمام؟ إلا إذا رأى، واخد بالك، يعني إلا إذا رأى الخير في غير ذلك، فكان إيه؟ كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ما فيه الخير. هل الخير في إخبارهم أو لا؟ وعلى قول من يقول إنها ثابتة، يعني إذا أخبرهم بها في هذا العام، فمعنى ذلك أنها هكذا في كل عام. لو حققنا أنها ثابتة غير متنقلة، يبقى أيوه النبي عليه الصلاة والسلام لو عينها لهم في مرة إنها إيه؟ هكذا في كل مرة،